التجاوز عنه في ذنب خالفه او جريمه ارتكبها. مره اخرى الاستشفاء او التشفع والشفاعه اصطلاحا ان يطلب انسان من اخر التوسط له عند ذي ملك او سلطه ليقضي له حاجته في اعطائه ما هو في حاجه اليه او في التجاوز عنه في ذنب قارفه او جريمه ارتكبها. وصوره ذلك ان رجلا معسرا المت به حاجه فذهب الى غني يريد ان يقترض منه مالا او ان يعينه في كربته، لكن الغني هذا لم يستوثق من صحه كلامه او لم يثق فيه خشيه ان يكون واحدا من النصابين. فذهب ذلك الرجل المكروه او المديون الى رجل صالح او قريب له وجاهته او له كلمته عند صاحب المال، فاستشفع به من اجل ان يقرضه أو أن يعينه في كربه وعسره، فتلك شفاعته. ومثلها في المقابل لو أن رجلا خاف جريمة بأن ضرب إنسانا أو أن ابنه ضرب ابنه في المدرسة، فراع ولي الامر ولي امر التلميذ المضروب يقدم فيه بلاغا يكتب فيه محضرا، فراح الرجل يطلب السماح والعفو من ولي امر التلميذ المضروب فابى، فاخذ يبحث عن انسان له كلمه لدى هذا الرجل فاستشفع به شفاعات. فتلك شفاعه او استشفاع. هذا الاستشفاع يجب ان ينضبط بضوابط، ولذلك هو ينقسم الى قسمين: استشفاع حسن واستشفاع سيء. وقد ذكر الله عز وجل كلا من النوعين في قوله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة الذي يكون في الدنيا منه ما هو حسن ومنه ما هو سيء. أما الحسن منه فهو على نحو ما ذكرنا، وكذلك تعين إنسانا في قضاء مصلحة لم يستطع الوصول إليها بنفسه، أو تعينه في عمل دون أن يأخذ حق غيره، فلا بأس بمثل هذا. لكن

تفسير الآية يدل على أن الشفاعة المنفية في هذا اليوم لأهل الكفر والظلم وليست منفية على إطلاقها كما زعم القوم، وهو الذي قاله الله في آية أخرى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إذا بطلت الشفاعة الشركية وانهارت معها ومن على شاكلتهم. أما ثالث الشفاعات المنفية فهي أعظم من سابقتيها، إذ نفى الله عز وجل الشفاعة إلا بإذنه، فلا شفاعة بدون إذن الله تبارك وتعالى. بدون رضا الشفاعة لا بد لها من إذن من الله، أيا كان الشافع والمشفع فيه، ولا بد فيها من رضا الله في الشافع الذي يشفع والمشفع فيه. فقد يرضى الله ويأذن لملائكته بالشفاعة ولأنبيائه بالشفاعة، ولكن يبقى الإذن للمسؤول فيه والرضا عنه. ولذا قال الله جل وعلا: ما هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كما قال عن ملائكته: ولا وقرن بين الإذن والرضا في آية أخرى فقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، إلا كما قال: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فهذه إخوة الإسلام شفاعات نفاها الله عز وجل عن ذنوب من الخلق وأثبتها لنفسه وجعلها مقرونة بإذنه مرتهنة برضا، كما علم الإذن للشافع والرضا في المشفوع فيه. وإذا كنا قد أدركنا هذا من الشفاعات المنفية، فبمفهوم المخالفة المتصور في علم الأصول معناه أن هناك شفاعات مثبتة. فإذا نفى الله الشفاعة عن الآلهة الباطلة فقد أثبتها لنفسه، قل لله الشفاعة جميعا. وإذا نفاها الله عن المشركين فبمفهوم المخالفة أثبتها للمؤمنين، وإذا نفاها إلا بإذن وبرضا فمعناه متى ما أذن ورضي تمت الشفاعة. ولذلك هذا هو الاسم الثاني

اللهم انصر المجاهدين بألبانيا، اللهم انصر المجاهدين بألبانيا، وانصر المجاهدين في فلسطين، وانصر المجاهدين في كل مكان، وأيدهم بتأييدك يا رحمن. اللهم وانتقم من الصرب المجرمين ومن اليهود المعتدين، اللهم انتقم من الأمريكان الظالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنه خلقك ولا يعجزونك. اللهم ارفع عنا الفتن وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سقاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اعف عنا وعافنا واغفر لنا وارحمنا وعاملنا بفضلك وجودك ومنك وكرمك ورحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.